رحمه الله تعالى باب ما جاء في السلب في النفل. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن مفلح عن أبي محمد قتادة عن أبي قتادة بن ربعي عليه وسلم عام حنين كان في المسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه أقبل ضمني ضمه وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنه يا رسول الله فقال أبو بكر لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطاني وبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلم فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وعن مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل. قال ثم عاد الرجل لمسألته ثم قال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيح ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عن إرسال لهم في السلف في النفل. تقدم لنا يكون بدون قتال للكفار يعني ما من الكفار بدون قتال. نعم فهذا لله ولرسوله. وتقدم لنا الغنيمة التي تقسم خمسة أقسام أربعة أقماسها أو أربعة أقماس الغنيمة يكون للمقاتلين ويكون خمس الغنيمة يقسم خمسة أقسام لله. وأيضا هناك ما يسمى بالسلب وهو ما جاء في هذا الحديث وفي غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل قتيلا فله سلبه. فهذا السلب يكون لمن قتل هذا القتيل من سلاح ومن دابة سواء كان فرس أو غيره ومن لباس يكون هذا ومن درع يكون هذا. هل كما تقدم الصواب أنه عمر وهم أخوان عمرو عمر والصواب هنا عمر كما جاء في الروايات عن مالك وهذا اللي رجح ابن عبد البر وغيره وهو عمر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب الأنصاري وهو ثقة من صغار التابعين خرج له الشيخان عن أبي محمد مولى أبي قتادة أبو محمد هو نافع المدني نافع بن عباس وقيل بن عياش نعم وهو ثقة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ولما التقينا كانت المسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيتهم من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقلت ما بال الناس؟ فقال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم، والسلب كما تقدم ما يكون على القتيل من سلاح ومن لباس ومن كذلك أيضا دابة، وبعض العلم استثنى الدابة. نعم، لكن تقدم لنا في حديث سلم من الأكوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه سلب هذا القتيل ودابته. نعم، قال: فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالث فقمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فاختطفت عليه القطة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عني أو فأرضه عنه يا رسول الله. فقال أبقر: لها الله، إذا لا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فأعطانيه، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا قسطا في بني سلمة، فإنه لأول مال استأثنته بالإسلام. نعم، هذا الحديث صحيح، وقد خرجه الشيخان. وفي هذا الحديث الصحيح أن من قتل قتيلا فله سلبه. نعم، كما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري. نعم، قال مالك عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم القرشي الزهري، تقدم لنا مرارا أن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق. نعم، والقاسم ثقة سليم، ثقة فقيه جليل، وولد عبد الرحمن القاسم أيضا ثقة جليل. نعم، وعائشة عمة القاسم، لأن محمد أخو لعائشة. ومحمد ولد محمد اسمه طبعا عفوا محمد أمه أسماء بنت عمير، وولدت به في حجة الوداع. نعم، أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأمثال، فقال ابن عباس: الفرس من النسل والسلب من النبل. قال: ثم عاد الرجل. نعم، أن المقصود بالأمثال هنا الغنائم قليلة. نعم، ثم عاد رجل مسألتي، فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال رجل: الأمثال التي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه. يخرج في المسألة ابن عباس أجابه رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا الظاهر لهم زيادة. ثم قال ابن عباس: أتدون ما مثل هذا؟ مثل هذا مثل هذا مثل صبير الذي ضربه عمر بن الخطاب. نعم، صبير هذا من أهل العراق، كان يسأل عن المتشابه من القرآن، فسمع به عمر فأمر بإحضاره، فعندما جاء قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبير. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأخذ يضربه رضي الله تعالى عنه حتى قال يعني: الذي كان في راسك الذهب، أو نحو هذه الكلمة. فأمر عمر رضي الله عنه بعدم مجالسته إلى أن تاب توبة صادقة ورجع. نعم، فعندما خرجت الخوارج قيل لصبيح: هذا يومك. فقال: أدبني الرجل الصالح عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عباس شبه هذا الرجل بصبيح، يعني من كثرة سؤاله وإلحاحه وإحراجه لابن عباس. وينبغي للإنسان أنه لو لم يتبين له السؤال أو لم يتبين له الجواب، وكان المقابل يعني ليس عنده استعداد لزيادة البحث، فينبغي له أن ينتهي، ينبغي للسؤال أن ينتهي، فيسأل في وقت آخر، ولا يسأل غيره. نعم، ولا ينبغي للإنسان أن يحرج المقابل. نعم، لا وسئل مالك عن من قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أو ولم يبلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. نعم، الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا يعني شيء عارف، يعني إذا قال الإمام مثل هذا الشيء فلا بأس، وأما أن يكون سنة متبعة كل من قتل قتيلا فله سلبه فلا يرى ذلك الإمام مالك رحمه الله. وقال أيضا بقوله هناك آخرين من أهل العلم، والأقرب الله أعلم أن هذا سنة متبعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق قال من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا إلى يوم الدين، ما قال عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص بيوم حنين، ولا يخفى أن يوم حنين هو من آخر الغزوات التي حصلت، نعم من آخر الغزوات التي حصلت، نعم، هذا آخر ما يعني آخر ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، أو من آخر ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فيكون هذا هو المتبع، يكون هذا هو المتبع يعمل بالآخر فالآخر، نعم، فالصواب الله أعلم أن هذا سنة متبعة، ثم ذهب إلى هذا الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، نعم، تفضل. قال باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس، وعن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. نعم، عن أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق صحيح، وقصة صبيغ أيضا صحيحة، طبعا هنا قصة صبيغ جاء ذكرها قصرة، وجاءت عند الدارمي وعند غيره قصة صبيغ، وهي قصة مشهورة، ولذلك ابن عباس ضرب مثلا لهذا الرجل بصبيغ. نعم، قال الإمام مالك ما جاء في إعطاء النفل من الخمس، النفل زيادة على الغنيمة، كما تقدمنا في حديث ابن عمر أن كان سهمانهم بعش بعيرا واثناش بعيرا، ثم نفلوا بعيرا بعيرا، هذا زيادة الغنيمة قسمت، نعم، فأعطوا زيادة على قسمة الغنيمة من الخمس، من الخمس الذي لله ولرسوله، وهو خمس الخمس، وهو خمس الخمس. قال الإمام مالك عن ابن الزناد وعبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني المعروف بأبي الزناد توفي عن 30 و100، نعم، طبعا هو مشهور بالكنية، وكان رحمه الله لا يرضى بهذه الكنية، لكن استعر بها رحمه الله، وهو ثقة فقيه جليل خرج له الجماعة من صغار التابعين، عن سعيد بن المسيب وهو القرشي، نعم، ابن المسيب بن حزم القرشي، أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس، نعم، كما تقدم، يعني النفل هذا زيادة على الغنيمة، وهذا صحيح عن سعيد. قال مالك ذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موثوق إلا اجتهاد السلطان، ولم يبلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. نعم، هذا طبعا ليس خاص في أول مغنم كما قال الإمام مالك، وهذا مرجع إلى الإمام، هذا مرجع إلى الإمام كما تقدم، أن المقاتلين يعطون 4 أخماس الغنيمة، الحمص الباقي يقسم خمسة أقسام. نعم، في قسم حمص لله ولرسوله هذا يعطون منه، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى في بعض الأوقات دون بعض هذا والله أعلم مرجع إلى كثرة الغنائم، مرجعه إلى كثرة الغنائم وتشجيع المقاتلين على القتال، نعم، وحثهم على ذلك. لذلك كما قال الإمام مالك أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، قال ذلك الإمام مالك وغيره أن يرجع هذا إلى اجتهاد الإمام. نعم. قال القسم الخيل في الغزو. وعن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم. قال مالك ولم أزل أسمع ذلك. وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة؟ قال وهل في الخيل من صدقة؟ نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى القسم للخيل في الغزو. نعم، الإنسان إما أن يكون راكب يكون واجب، إما أن يكون راكب في القتال وإما أن يكون واجب، ما في قسم ثالث. نعم، هذا الراكب إذا كان راكب على فرس فهذا له ثلاثة أشهر، للرجل سهم ثالث ولفرسه سهمان. المقصود بفرسه يعني يعطى له ثلاثة أشهر بما أنه راكب فرس. ولا يخفى أن الحكمة في هذا والله أعلم أن راكب الفرس يكون نكاية في العدو أكثر، الأصل راكب الفرس نكاية في العدو أكثر، وهكذا إلى الآن. إلى الآن يعني ركوب مثلا السيارة أو الطائرة لها نكاية في الجيش المقابل، فلذلك يقدم. نعم، وأما إذا لم يكن راكبا للفرس وإنما راجلا فهذا له سهم واحد. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فقال للفارس سهمان وللراجل سهم واحد، وهذا غير صحيح، هذا مخالف لحديث ابن عمر الصحيح. إذا كان الفرس هدين يعني ليس فرس عربي أصيل، نعم، وإنما هدين، هذا اختلف أهل العلم، يعني هل هو يلحق بالفارس والله أعلم أو ما يلحق بالفارس، يلحق بالراجل. فبعض أهل العلم يرى أن له سهمان، بعض أهل العلم هو أنه له سهمان. نعم، فيقول فجعل هذا حلا وسطا بين الراجل وبين الراكب، ويأتي عن الإمام مالك خيار في ذلك. نعم، قال مالك بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم، هذا طبعا ثبت في الصحيح في حديث ابن عمر. قال مالك ولم أزل أسمع ذلك. وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. نعم، يعني هذا الذي يحضر بأفراس كثيرة ما راح يقاتل إلا على واحد منها. نعم، راح كلها راكبها، نعم، إلا يغاير بينها مرة هذا مرة هذا بعد موته، لكن راح يكون قتال لابد يعني في وقت واحد على فرس واحد. لذلك الإمام مالك رحمه الله أنه لا يعطى إلا ثلاثة أشهر، وهذا الصحيح والله أعلم، هذا الأرجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر يعني قال الفارس سهمان للراجل سهم. نعم، سهمان فرس سهم له فيكون ثلاثة، للراجل كما تقدم سهم واحد. نعم، فما ذكر أنه يكون لأفوز كثيرة أو ما شابه ذلك. قال مالك لا أرى البراذين والهدن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. نعم، الله عز وجل يبين أن هذه الدواب الوقوف وأنها دينة، دينة للإنسان يتدين بها. نعم، فما هو الحاصل فيما سبق؟ نعم، الإمام مالك بيّن أو استدل بهذه الآية على أن هذه الوقوف توقف في القتال، وإذا كان الإنسان عاقب يقول له ثلاثة أشهر ألحقها بالخيل في هذه الحالة. وبعض أهل العلم غاير بينها، جعل لها سهمين، جعل لها سهمين. نعم، والبرادين نوع من الخيل، البرادين نوع من الخيل، وقال إن هذه تجلى من بلاد الروم، والهدي تكون أمة عربية أو أحد أبويه عربي. نعم، وليس يكون أم وأبوه عربيان، فهذا يكون هدي. نعم، ولا شك يعني الفرس العربية من حيث طبعا المسابقة وما شابه ذلك لا شك أنه يكون أقوى في السباق، يكون أقوى في السباق. فالإمام مالك لأنها مثل الخيل لأنها موقوبة، ثم قال وقال الله عز وجل وعجلا ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم، في هذه الآية يجب على المسلمين أن يعزوا ما استطاعوا من قوة للكفار حتى يرهبون به الكفار، وأن إرهاب الكفار هذا من الأعمال الصالحة، وأن القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا ليس كما يقال الآن، لا، وإنما إرهاب الكفار هذا عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا. إرهاب الكفار ما جاء في القرآن إلا على صفة المدح. نعم، فبعض الناس مثل ببغاوات يقلد غيره، يقلد غيره من الكفار، فإرهاب الكفار لا شك أنه واجب، فهم لا يخفى أنهم يريدون قتل المسلمين ويريدون إرهاب المسلمين ويعاملون المسلمين أودى من معاملة للحيوانات. نعم، لا بد من إرهاب هؤلاء ومن جهادهم. نعم، وهذا خير لهم، هذا خير لهم، إما أن يسلمون هؤلاء الكفار ولا يعدل بهم إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. ومن بقي حيا يدفع الجزية ويكون تحت حكم الإسلام، لأنه يعني بكفره أبدا من الحيوان، فلا بد من تحريره، التحرير الذي يطبق عليه أحكام الشرع. نعم، وهم الآن عتتوا القضية، يريدون يحررون المسلمين حتى يكونوا كفار بزعمهم، قاتلهم الله. نعم، قال فأنا أرى البرادين والهدن من الخيل إذا أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وصول عن البرادين هل فيها من صدقة، فقال وهل في الخيل من صدقة، يعني أيضا استأنس الإمام مالك بما جاء عن سعيد المسيب، لكن هذا ما في دليل فيما يتعلق بكلام سعيد. نعم، لأن إذا كان الخيل ما فيها صدقة وهي أرفع أوفى من البرادين والهجر، فمن باب أولى الذي دونها لا يكون فيه صدقة. نعم، بخلاف يعني في حالة القتال، لماذا بعض أهل العلم جعلها أقل؟ يعني لأنها ليست مثل الخيل. نعم، وما ذهب إليه الإمام مالك قول، ما ذهب إليه الإمام مالك والله أعلم قول، إذا كانت هذه تفعل في العدو مثل فعل الفرس أو قريبا منه، والله أعلم يعني كلها حكمة، لأن كما تقدم في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الفارس جعل عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسهم وللراجل، وهذا راتب خلاف الراجل، هذا راتب خلاف الراجل، ولعل والله أعلم ما ذهب إليه الإمام مالك قوي وجيه، وأما جعل لها سهمين هذا النفس منه شيء. قال باب ما جاء في الغلول. وعن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس

لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس فقالوا هدوا الخيار والمخيط فإن الغلول عار ونار وسنار على أهله يوم القيامة. ثم قال أو ثم تناول من الأرض وضرة من بعير أو وضرة من بعير أو شيئا ثم قال والذي نفس بيدهم ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم. نعم هذا طبعا موصل هذا موصل لكن جاء معنا هذا الحديث في أحاديث أخرى. نعم ولكن هذا الحديث موصل ومعناه جاء في أحاديث أخرى أو في حديث آخر. نعم في هذا الحديث ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال هدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار نعم على أهله يوم القيامة. هذا وجه الشاهد هنا في هذا الحديث. فلا يجوز من كان يأخذ شيء من الغنيمة إلا كما تقدم يعني شيء طعام كما تقدم لنا فيما سبق أو مثلا احتاج إلى فرس فركب ثم انتهى وأدخل في الغنيمة أو سلاح قذف يقاتل فيه وإذا انتهى من حاجته عليه أن يرجع إلى الغنيمة وهكذا. نعم فدلنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الغلول لا يجوز وأنه حرام وقلت النصوص على أنه كثير من كبائر الذنوب. نعم ثم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري تقدم أخوه السابق عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري وهو ثقة جليل تقدم لنا فيما سبق. نعم قال عن ابن أبي عمرة أن زيد بن خالد البهني هذا ابن أبي عمرة عبد الرحمن ابن أبي عمرة وهو لا بأس به يعني يحتمل له صحبة لكن لم يثبت أن له صحبة. بعد أن زيد بن خالد البهني قال توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس بذلك فتعم أحسن لكم يا شيخ. نعم عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أو يحيى بن عمرة لم يذكر فيه فيما عندنا يا شيخ المصري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد ما عندك بن أبي عمرة؟ لا ما عندنا وله الصواب أن فيه بن أبي عمرة أنا عندي النسخة في ابن أبي عمرة بين من يا شيخ؟ بين محمد بن يحيى بن حبان بين زيد بن خالد وهذا قد يكون في روايات أخرى قد تكون رواية يحيى ما فيها. نعم لأن جاء في رواية وكان أبي هريرة ذكر ابن أبي عمرة. نعم اسمه عبد الرحمن بن أبي عمرة. نعم قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس في ذلك فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال ففتحنا المتاع فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. نعم هذا الحديث ثابت لا باس باسناده. وفي هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام امتنع من الصلاه على هذا الرجل وذلك بسبب غلوله مع أنه لم يغل إلا شيء يسير. وكما سوف يأتي في أيضا الرجل الذي غل شملة فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفس بيده أن الشملة التي غل لا تلتهب عليه نارا صلى الله عليه وسلم. نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني وعبد الله بن المغيرة هو الذي جاء في حديث أبي هريرة والذي جاء في حديث أبي هريرة هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لكن الذي جاء المغيرة بن أبي بردة جاء المغيرة بن أبي بردة وبعضهم سماه وقع في رواية يحيى بن سعيد والله أعلم عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة. نعم وهو مثل لا بأس به إن كان هو المغيرة بن أبي بردة أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر علمتم ما يكذب على الميت نعم طبعا هذا منسل منسل ومعناه فيه غرابة معناه فيه غرابة والصلاة على الميت ما تكون إلا على إنسان مات موتا حقيقيا وليس موتا معنويا كما جاء في هذا الحديث. نعم فهذا القبر موسل في معناه غرابة نعم ولا يصح. قال مالك عن ثور بن زيد الديلي وهو ثقة ثور بن زيد الدين المدني في ثور بن يزيد وهو أيضا ثقة الشامي عن أبي الغيث وهو سالم مولى بن مطيع وهو ثقة نعم حديثه في الصحيح وهذه سلسلة ثور عن أبي الغيث هذه سلسلة صحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نغنم ذهبا ولا ورقا أي فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. نعم هذا يفيد أن الثياب من جملة الغنائم والمتاع الأمتعة من جملة الغنائم. نعم قال فأهدى وفاعة بن زيد لرسول الله أهدى وفاعة بن زيد لرسول الله عليه وسلم غلاما أسود وقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى وجه من قبل الله سبحانه وتعالى بيننا مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله فقال الناس هيا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام قل والذي نفسي بيده إن السملة التي أخذ يوما طيبا من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. لما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال عليه الصلاة والسلام شراك أو شراكان من نار. نعم هذا الحديث صحيح وقد خرجه الشيخان وفيه أن الغلول من الغليمة أنه كبيرة كبيرة من تداعي الذنوب والعياذ بالله. نعم وتقدم لنا فيما سبق أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب حتى الكبائر ما عدا الحقوق المالية وهذا من الحقوق المالية طبعا ما عدا الدين كما جاء في الحديث الصحيح ويدخل في الدين الحقوق المالية كل الحقوق المالية ومن الغنيمة. هذا ما عرف عن يحيى بن سعيد بن طيف الأنصاري أنه بلغ عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب والعياذ بالله عقوبة لهم ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع المضر ولا حكم قوم بغير الحق إلا فجى فيهم الدم ولا أترى قوم بالعهد أي نقضوا العهد وخانوا إلا خلص الله عليهم العدو. نعم هذا طبعا موسم لكن معناه جاء في أخبار أخرى ولكن هذا المنقطع موقوف على ابن عباس. نعم لا نقف عند هنا أحسن الله إليكم. نعم. هنا يا شيخ في الاستذكار ذكر ابن عبد البر في حديث محمد بن يحيى بن حبان عن ابي عمره او ابن ابي عمره. نعم احسنت. يقول قال ابو عمر هكذا رواه يحيى ابن يحيى يعني من دون ذكر ابن ابي عمره. نعم. عن محمد بن يحيى بن حبان ان زيد بن خالد لم يقل عن ابي عمره ولا عن ابن ابي عمره. نعم. وهو غلط منه وسقط من كتابه ذكر ابي عمره او ابن ابي عمره. واختلف أصحاب مالك في أبي عمرة ابن أبي عمرة في هذا الحديث فقال القعنبي وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو مصعب وسعيد بن كثير ابن عفير وأكثر النسخ عن ابن بكير قالوا كلهم في هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي عمرة. وقال ابن وهب ومصعب الزبيري أو الزبيري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة. ورواه محمد بن زيد وابن جريج وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة كما قال ابن وهب. وعند أكثر شيوخنا في هذا الحديث الموطأ توفي رجل يوم حنين إلى آخر ما قال. نعم أحسن. نعم. نعم. إذا الصواب نادي عمرو موجود ويبدو أنه يكنى بأبي عمرو، فهو ما في خلاف نادي عمرو وكنية أبو عمرو. يعني في بعض الروايات أبو عم عن أبي عمرو، وبعض الروايات عن أبي عمرو وهو واحد، وأن يحيى بن يحيى هو الذي أسقط فأسقطه. نعم. أحسن الله إليكم. أمين. الشيخ، ما يفهم من هذه الأحاديث في باب الغلول أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم المغانم في أرض المعركة أو في دار الحرب، موضوع القسمة هل يكون في دار الحرب؟ هذا الأصل، هذا الأصل أنها تقسم، تقسم في دار المغانم، هذا الأصل أنها تقسم في دار المغانم، هذا الأصل. يعني إذا انتهى من المعركة قسمت، إذا انتهى من المعركة خلاص تقسم. السلام عليكم. يقول السائل، هل يختلف التمثيل في الذهاب والقفول بحيث يزاد في الذهاب المعركة ينقص في العودة؟ وهل للإمام أن ينفر السرية كل ما غنمت؟ لا، ينفر كل ما غنمت لا، ينفر كل ما غنمت لا، لأن هناك حق كما تقدم بالفقراء واليتامى والمساكين وما شابه ذلك. نعم. وأما كونه نعم ينفل من السلف ينفل من الربع، فهذا نعم هذا كان ما يدل عليه، وذهب إليه بعض أهل العلم أو جمع من أهل العلم وتقدم في حديث ابن عمر ما يدل على ذلك. نعم. الله إليكم. وفي الشرط الأول، هل يختلف التنفيذ في الذهاب والقفول بحيث يزاد في الذهاب المعركة وينقص في العودة؟ والله هناك من فعل ذلك تقريبا، يعني غاية بين الذهاب والقفول، والله أعلم. إن كان البيت الله إذا كان هو معطيها شخص إياه فهو يتفق مع هذا الشخص، المهم يعطى هذا السهم، لأنه يقاتل قتال الفرس فيعطى، هذا هو يتفق مع صاحب الفرس. نعم. يقول وهل تقاس المدرعات ونحوها على الفرس؟ والله هذا اللي يبدو والله أعلم أنها تقاس، نعم، لأنها موقوفات. ولا فإلى الآن الجند من هم من يقاتل غاتم ومن هم من يقاتل غاتم. نعم. وسهمها وهي ليست ملكا له؟ والله الذي يبدو يعني يعطى ثلاثة أشهر، يعطى ثلاثة أشهر، لكن عادك ينبغي أن ينتبه، يعني ينتبه لهذا والله أعلم. يعني قد يقول بعض الجيش يعني نحن وضعنا في كذا وهذا وضع في كذا، هذه المسألة يعني أصل المسألة والله لم يعطى الأصل المسألة، لكن بقي مثل كما تفضلت أنها ليست له، هذا واحد. وثانيا قد يعترض بعض الجيش يقول أعطونا مثل ما أعطيته، يعني أعطونا سيارات إحنا بقاتل مثل ما يقاتل صاحب المدرعة أو السيارة أو كذا. لكن قد يقال والله أعلم أن صاحب مثلا الطائرة لا شك معرض المخاطر أكثر من الراتب، وأيضا صاحب الدبابة قد يتعرض المخاطر أكثر من الراجل والله أعلم. المهم هذه المسألة يعني ينبغي أن تبحث، ولا من حيث الأصل الراكب يعطى، نعم، لكن كما تقدم تبحث من أجل الاعتراض الذي تقدم. نعم. صلى الله عليكم. يقول بالنسبة لأخذ الطعام قبل القسمة وعلى في الدوار، هل يشترط له إذن الإمام؟ لا ما يشترط، يعني إنسان يحتاج إلى طعام هذا الأصل مسموح به، ومحتاج دابة أيضا إلى طعام هذا الأصل مسموح به، إذا ما أكل هو راح ما يستطيع أن يقاتل، وإذا فرس أيضا ما أكل راح أيضا ما يركب عليه، هذا ما يحتاج إلى إذن، لكن الزيادة لا. نعم. صلى الله عليكم. يقول حديث رويفع بن ثابت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، عند أبي داود. تقول ما معناه؟ والله معناه ظاهر كما تقدم، إذا كان هو محتاج إلى دابة فتركب، وإذا كان محتاج إلى لباس فيلبس ويرجعه، وأما إذا لم يكن محتاج إلى ذلك وأخذ ثم إذا خلق الثوب رجعه، لا هذا ما يجوز. أو الدابة وغير محتاج حتى إذا أعجبها أتعبها أو جحل، إذا كان هو محتاج فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله صلى الله عليكم. يقول السائل: قلنا إن خمس الخمس يقسم منه خمس لذوي القربى وخمس اليتامى، فهل يشترط أن يكونوا من الفقراء؟ أن ذوي القربى ما يشترط، ذوي القربى ما يشترط، والباقي فقراء. يعني لو وجد يتيمه مكفي، لا ما يعطى. نعم، لا بد يكون محتاج. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يقاس على الغلو جميع أملاك الدولة التي هي في الأصل من بيت مال المسلمين حتى وإن كان البيت غير منتظم؟ ويقول سائل آخر سؤال مقارب: هل يدخل في الغلو المال العام في الدوائر الحكومية ولو تافها؟ وكذلك يسعى عن استخدام الهاتف في العمل أو أوراق التصوير وكذا السيارة ونحو ذلك. والله الأصل عدم جواز استعمال هذا إلا فيما يتعلق بمصلحة للمسلمين. نعم، مصلحة للمسلمين فهذا لا بأس، وأما مصلحة خاصة لا يستخدمها، إلا إذا كان مثلا نظام هالوزارة أن يعطونه، هذا شيء آخر. أما إذا كان لا، ما خصوه بهالإذن، الأصل لا يستخدم إلا في مصالح المسلمين، لأن هذا كما تقدم هذا للمسلمين جميعا، فلا يستخدم إلا في مصالحهم. نعم. السلام عليكم. السائل يقول: امرأة عليها قضاء 3 أيام فأدركها رمضان قبل القضاء، فاستفتت والدتها فأفتتها أن تصوم القضاء أولا ثم تقضي ما فات من رمضان الحاضر، هل ينصرف صيامها الذي نوت فيه القضاء إلى الفريضة الحاضرة ويكون عليها القضاء عن رمضان الماضي بعد الحاضر؟ إذا كان هذه صامت طبعا بعد ما انتهى رمضان، صامت القضاء الأول يعني الذي حصل في رمضان هذا، بل أقول القضاء الثاني، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن عليها أن تقضي أيضا الأول على حسب ما نوى، على حسب ما نوى. إن كان بعد ما انتهى رمضان شرعت بالقضاء فقامت رمضان القريب وبعدين أرادت أن تقضي رمضان البعيد، هذا لا بأس على حسب ما نوى، لكن الجمع من أهل العلم لأن عليها كفارة تأخيرها للقضاء حتى جاء رمضان الثاني، هذا نقل عن 6 من الصحابة أو جاء عن 6 من الصحابة هذا الشيء، ذهب البخاري لأن ليس عليها إلا القضاء، استدل بظاهر الآية، ولولا أنها تقضي وتكفر. نعم. السلام عليكم. السائل يقول: قضاء 3 أيام باقية عليها من رمضان السابق فأدركها رمضان الآخر، صامت منه 3 أيام في فتوى أمها أو نعم توجيه أمها بأن تصوم القضاء من رمضان الآخر 3 الأيام الأولى منه تكويه قضاء من رمضان الآخر، هذا غلط طبعا، هذا ليفتتها لا شك أنها جاهلة، ولا يقف أن رمضان لا يكون إلا عن ماذا؟ إلا عن رمضان، رمضان لا يكون إلا عن رمضان، وهالنية اللي حصلت منها هذه غير صحيحة ولا تغير الحكم، هذه النية لا تغير الحكم، إن إذا جاء رمضان خلاص لا يصام إلا بنية عن رمضان، عن هذا رمضان اللي الآن دخل عليها، وأما السابق تقضي، فالنية لا اعتبار لها، إذا كان السؤال كما تفضل فالنية لا اعتبار لها، فعليها بالقضاء، بقضاء رمضان السابق. نعم. إليكم. يقول السائل: ما رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، وما عند الإمام أحمد رحمه الله قرأ يوم الجمعة براء وهو قائم، وما عند أبي داود أنه قرأ صاد، ما صحتها؟ وهل تخصص قول أم هشام بن حارثة أنها ما أخذت طاف إلا عن رسول الله يقرأها كل جمعة على المنبر؟ أما قراءة تبارك وبراءة في صلاة الجمعة هذه ما يصح، ما يصح، نعم، وإنما قراءة قاف هذه ليست في ذات الصلاة، وإنما خطبة كان يخطب بها عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ ما يقرأ سبح والغاشية، يقرأ أيضا في المنافقين عليه الصلاة والسلام، يقرأ أيضا بغيرها، أما مسألة براءة تبارك هذه ما صحت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإبل نصيب نصيب مثله مال الخيل، وقد ذكرها الله بقوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الركاب الإبل. والله هي معقول، لا تلعبت هل يغالر بينها كما تقدم بينها وبين الفرس أو لا، لا لها تراجع المسألة. نعم. يعني يكون يقول السائل هل يشترط في كل غنيمة أن تقسم هذه الخمسة أقسام، أم أن الأمر مرده إلى اجتهاد الإمام؟ لا هذا قسم من الله عز وجل. نعم، لابد أن يقسم مصفها القسم. نعم، وإنما الفيء اللي حصل بدون قتال من الكفار وتركوا بدون قتال هذا يكون لله ولرسوله، ويقسم على حسب، يعني الآن الإمام إمام المسلمين الشرعي يقوم يعني بتقسيم مصالح المسلمين. نعم، وأما مسألة الغنيمة اللي حصل فيها قتال لا، تقسم كما تقدم. نعم. يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين حين وجد الأنصار في أنفسهم شيئا، على أنه لم يقسم لهم، كذلك في فتح مكة. وأما في مسألة فتح مكة تقريبا ما حصل كده، ما حصل، يعني حصل شيء يسير، لأن حنين يعني ما أدري في الحقيقة، هو رسول عليه الصلاة والسلام رد يعني قال قسم الغنائم يبدو أن هذا زيادة، يعني تقسيم أعطاء بعض الكفار، عفوا بعض من أسلم، كبار من أسلم أعطاهم 100 من الإبل، هذا لعل وظلم يدعه غنيمة لأنه قسمها ثم حثهم على ردها عندما جاءت هوازن وطلبوا الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام ليشفع لهم، أو طلبوا أن يرد الغنائم، فعليه الصلاة والسلام حثهم على الرد، فهذا يمكن أن يقسمها، فهذا لعل زيادة. ويراجع كلام أهل العلم على هذه المسألة. أحسن الله إليكم يا شيخ. أمين. وبارك فيكم. أمين. وبارك فيكم. أمين. وبارك فيكم. أمين.